وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الله أكبر. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. الله. ولهم فيها منافع ومشارب. ولهم فيها منافع ومشارب. أفلا يشكرون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله أكبر. الله أكبر. أحسنت. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون شاء الله ما شاء الله احسن احسن الله يسرنا خايف عليك خايف عليك أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يا رحمن يا رحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما فيقول الله أكبر أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. الله أكبر. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. الله أكبر. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. أنتم أشد خلقنا السماء بناها رفع سمكا فسواها وأغطش ليلها أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها Oh.